يا زيت ونزل الحريره سلسيت بنغل يا فايف ناسين ورطاتصر يغاري الأول تلشمعي تراكي ديسكتر يزري اللي بنتان زوار وغوطان ضفح يغاتو الولار ننسم السوق رغيه ووين ود من ربي يا للا ما تقيد يزد الملك يزدي سيمو سالف ناري يزد منزلين فيه يزد مهما زي سمو السوق اللي ضغطار.